يبقى يجوز. قال النووي: قول النبي خذوا منها واضربوا لي بسهم معكم تصريح بجواز أخذ أجرة على الرقية. بالصنف الثاني الذي يعلم القرآن، واحد يعلم ناس قرآن في درس، محفظ جايبه لابنك يعلمه القرآن، سيدنا بتاع الكتاب بتاع زمان ياخذ أجر على تعليم القرآن. الجمهور قالوا نعم يجوز حلال، واستدلوا بحديث ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الأحناف قالوا لا، لا يجوز أن نأخذ أجر على تعليم القرآن. في الرقية ماشي، في التعليم لا. ليه طيب؟ قالوا لأن تعليم القرآن عبادة، والأجر فيها على الله ولا نطلبه من أحد. ولذلك كان الواحد من الأحناف لما يجي حفظ ابنك القرآن يعلمه عن النحو، يقول لك أنا باخد في الشهر قد كده على النحو مش على القرآن، وعايز يطلع من المضمون، عايز ياكل رجل ويعيش برضه، يروح حاشر النحو معه. صلى على الرسول. قال أبو الليث في كتاب البستان: وتعليم القرآن على ثلاثة أوجه: حسبة بلا عوض، بعلمك لله مش عايز حاجة، وتعليم بالأجرة، وتعليم بغير شرط، فإذا أهدي إليك قبلت الهدية. أصناف من الناس القرآن بيعلم بلاش كده، فهذا أجره عظيم. صلى الله عليه الرسول. وهو عمل الأنبياء، ما أسألكم عليه إيه من أجر. والثاني اللي بيعلم بالأجرة مختلف فيه كما بينا. والثالث الذي يعلم ولا يشترط وما أعطي له أخذه فيجوز، لأن النبي كان معلما للخلق وكان يقبل الهدية. واضح؟ فأنا بعلم الناس القرآن وعايز أعيش، اوعى تشترط. يا شيخ هتحفظ الوقت القرآن تاخد قد ايه؟ والله شوف انت اسأل وشوف اللي تجيبه، مش يعني كم يعني، والله بقى انت يعني ما انا ما اشترطش. اذا كنت خرجت من كل المطبات حتى خرجت من مطب الاحناف. صلى على الرسول. صلى الله عليه. طيب ما حكم أخذ أجر لقراءة القرآن على الميتين؟ جماعة الصرادقات بقى بيقرأ الساعة ب5000 جنيه بالساعة، والله في ناس بالساعة، الساعة في الميت بقرأ بدنا، أنا قارئ في بطلع في البوتاجاز الساعة بقى دي جلسة. وبعضهم زمان كان يقول لك ما تدينيش حاجة في إيدي، حسابي في البنك كذا، إيه تدفع وأكل مش عارف إيه، بدون ذكر أسماء أو تجريح في أحد. الناس دي بقى حكم اخذ الاجر على قراءة القرآن للموتى. اولا يجب ان نعرف ان العمل لكي يقبل لابد ان يتوفر فيه شرطين. الاول ان تقصد به وجه مين؟ وجه الله. ثاني أن تتابع فيه فعل مين؟ رسول الله. جميل. طيب اللي بيقرأ القرآن في السرادقات أو على المقابر أو يعمل لك يقول لك عدية أو نعمل عتاقة أو إيه تاني؟ في أسماء كده غريبة. ها؟ ختمة أو الكلام ده. ده بيقصد القراءة وجه الله. قال والله بقى قلبه ده في يد ربنا. ما بص بقى أنت بتعرف اللي في القلوب؟ ولكن ما أعرفش اللي في القلوب. لكن قد تبدو أشياء نحكم بها على ما في القلوب، وعبونا بحب ربنا ولا يركع لله ركع، صادق ولا كذاب؟ كذاب. تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس الشنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحبة لمن يحب مطيعه. فالنادي تبدو منها أشياء تبين